الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين آمين. قال ابن حجر رحمه الله في النزهة: والثاني هو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه وهو مستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض بيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر منه وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. والثالث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع التقسيم الأول للأحاديث، وهو تقسيم الأحاديث من حيث وصولها إلينا، من حيث وصولها إلينا، تقسيم الحديث من حيث وصوله إلينا، أي بالنظر إلى الطريق وبالنظر إلى عدد الأسانيد أو بالنظر إلى العدد مطلقا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحديث بالنظر إلى الطرق أو بالنظر إلى الأحاديث إلى العدد ينقسم إلى قسمين من حيث البداية. القسم الأول أن تكون طرقه غير محصورة بعدد معين، وهذا هو المتواتر، ويفيد عنده العلم واليقين. والقسم الثاني وله شروط. القسم الثاني أن تكون له طرق غير محصورة، ولكن مع فقد بعض الشروط المتواتر، الشروط الأربعة التي ذكرها، أو تكون طرقه محصورة، محصورة في أكثر من اثنين. من هنا تبدأ أقسام الأحاد، يعني طرق غير محصورة بشروط معينة هذا متواتر، طرق غير محصورة ما فقد بعض الشروط أحاد، طرق محصورة في أكثر من اثنين هذا مشهور، محصورة في اثنين هذا عزيز، محصورة في واحد هذا غير. إذن بدأ هو الآن في الأقسام التي هي تندرج تحت أخبار الآحاد. في الحقيقة من هنا، يعني نحن في مصطلح الحديث، إلى هنا كنا في مباحث قد لا تكون متعلقة بمصطلح الحديث. يقول: والثاني هو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. إذا كانت الطرق غير محصورة ولكن فقدت بعض الشروط هذا إيش؟ مشهور. أيضا إذا كانت طرقه محصورة بأكثر من اثنين أيضا هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند المحدثين. قيده بذلك لاحتراز ما سيأتي في الأخير المشهور عند غير المحدثين أو المشهور عند الأصوليين المشهور عند العوام. هذا ليس مقيدا بهذه القيود التي يذكرها هنا. أما المشهور عند المحدثين هذا هو تعريفه. سمي بذلك لوضوحه وظهوره. لماذا سمي؟ لأنه واضح وهو ظاهر، لأن طرقه أكثر بالنسبة إلى العزيز وبالنسبة إلى الغريب، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. طبعا بالنسبة للمحدثين قلت لكم هذا خاص بالمحدثين، أما الأصوليين وخاصة أصولي الحنفية فالمشهور عندهم ليس قسيما للمتواتر وإنما هو قسم للمتواتر. المتواتر قسمان، مشهور ومتواتر، ليس قسيما له. أما عند المحدثين فهو قسيم للمتواتر. والمصطلح الذي يبينه الحافظ هنا هو مصطلح المحدثين. قال هو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. المشهور يسميه أيضا جماعة من أئمة الفقهاء يسمونه أيضا إيش؟ مستفيضا. طبعا هذا أيضا على رأي بعض المحدثين وعلى رأي أكثر الأصوليين، هم يسمون المشهور يسمونه أيضا مستفيضا. لماذا سموه مستفيضا؟ سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضاه. ذكر الملاءم المناوي لوقيت أن هذا الرأي هو الذي جرى عليه الحافظ بن حجر في الإصابة، وكثير من المحدثين يطلقون على المشهور مستفيضا اسما أو اشتقاقا، يقولون استفاض بذلك استفاضت بذلك الأحاديث بمعنى اشتهرت، ويطلقون أيضا المستفيض على المشهور. ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور. طبعا كل من غاير بين المستفيد والمشهور فمغايرتهم من جهة ليست مشهور. الأكثر على أن المشهور والمستفيد على بمعنى واحد، بعضهم غاير ولكن اختلفوا في المغايرة. بعضهم قالوا المستفيد يكون في انتهائه وابتدائه سواء. إذا كان الحديث مثلا طرقه في البداية أربعة، أن يستمر هذا العدد بنفسه إلى النهاية، هذا مشهور، هذا مشهور من حيث العدد، ولكن من حيث الاستواء هذا مستفيد. إذن هو نوع من المشهور، هو نوع من المشهور. على هذا الرأي يكون المستفيد نوعا من المشهور. إذن ماذا نقول؟ كل مستفيد يكون مشهورا، لأن من شروطه عدد المشهور. كل مستفيد يكون مشهورا، وليس كل مشهور يكون مستفيدا، لأن بعض الأحاديث المشهورة لا يكون العدد في ابتدائه وانتهائه سواء فلا يكون مستفيدا. إذن هذا التفريق بالنظر إلى استواء العدد في البداية والنهاية، والمشهور أعم من ذلك. على هذا القول هل بينهما مغايرة؟ المستفيد نوع من المشهور، المستفيد نوع من المشهور. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، قالوا المستفيد ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. المستفيد ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. ماذا يكون المشهور على هذا التعريف؟ يكون المتواضع. إذن لا يكون هناك فرق بين المتواتر والمشهور. وليس من مباحث هذا الفن. هذا ليس من مباحث هذا الفن. لماذا؟ لأنه صار متواترا. لأنه صار متواترا أو صار كالمتواتر. والمتواتر لا يبحث فيه عن حال رجال الإسناد. ولا يشترط فيه حتى الإسناد. بعض هذه الإشارات هي حقيقة يعني حجة على الحافظ. فعلا المتواتر ليس من مباحث هذا الفن. وقد سبقت أيضا منه إشارة إلى أن المتواتر ليس من مباحث هذا الفن. إذا لم يكن من مباحث هذا الفن فلا يهمنا إذا كان من مباحث الأصوليين أو غيرهم فلا يهمنا. ثم المشهور. إذن المشهور ذكر فيه الحافظ ثلاثة أراء. الرأي الأول المشهور والمستفيد بمعنى واحد. الرأي الثاني أن المستفيد نوع من المشهور. المشهور إذا استوى عدد إسناده في البداية والنهاية يكون هذا المشهور يسمى مستفيدا. بعضهم قالوا المشهور إذا كانت الأمة قد تلقت هذا الحديث هذا السند بالقبول دون اعتبار عدد معين فهذا يكون مشهورا. طبعا هذا العدد إذا كان أكثر من عدد إذا كان أكثر من عدد العزيز والغريب يكون عدد المشهور يكون هذا مشهورا ولكن أقوى من المشهور لأنه مشهور زائد تلقي الأمة له بالقبول يكون هذا نوع من المشهور. وإذا كان العدد أكثر من عدد المشهور يكون متواتر. يكون دون اعتبار عدد يكون بمعنى آخر بعدد غير محصور يكون ماذا؟ متواترا. فلا يكون من مباحث هذا الفن لأنه يكون كالمتواتر أو يكون متواتر. واضح؟ ثم المشهور يطلق على ما خرج هنا قرر هنا بالنظر إلى العدد وعلى ما اشتهر على الألسنة أيضا يطلق عليها مشهور فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا والكتب المؤلفة في الأحاديث المشهورة ألفت في هذا النوع التي هي مشهورة على الألسنة. الكتب المؤلفة في الحديث المشهور هي ألفت ليس على النوع الذي استرح عليه المحدثون وإنما على النوع الذي استرح عليه العوام أو على النوع الذي اشتهر بين ألسنة العوام وليس بين المحدثين لأن الحديث المشهور بين المحدثين هذا يكتسب قوة هذا يكتسب قوة وقد أشار إليه الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل هذا يكتسب قوة. الحديث إذا تداولت ألسنة المحدثين واشتهر بينهم وتلقوه بالقبول وهذا يكتسب قوة. أما المشهور على ألسنة العوام فليس له أي اعتبار قد يكون موضوعا ما يكون مشهورا عند المحدثين مثل ما يقول حب الوطن إلى الإمام هذا حديث مشهور عند العوام هذا موضوع. نعم. قال رحمه الله والثالث العزيز هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين فسمي بذلك إما لخلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيده من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم الثالث العزيز الأول المتواتر الثاني المشهور والثالث العزيز. العزيز أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين لا ننسى ما ذكره الحافظ أن الأقل في هذا الباب يقضي على الأقل أن يكون أقل طبقاته عدده كم يكون؟ اثنان. عدد طبقاته إذا كان أقله اثنان فهذا عزيز. لماذا سمي عزيزا؟ إما لقلة وجوده، إما لقلة وجوده، وهذا كثير يعني إطلاقه إطلاق العزة بهذا المعنى. كثير من المحدثين يقولون في الراوي عزيز الحديث، أو يقولون عزيز المخرج، أي أنه قليل الرواية وغالبا يشيرون بهذا إلى أن هذا الراوي ضعيف، ليس من المشهورين والمعروفين بالرواية. إذن سمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر، كما في قوله سبحانه فعززنا بثالث، لأن الطريق إذا كان واحدا وعزز بيش بمجيئه من طريق آخر هذا عزيز بطريق أخرى. إذن إذا كان محصورا في اثنين هذا عزيز، في ثلاثة وأكثر هذا مشهور، وهذا يستمد إلى عدد المتواتر. عدد المتواتر أين يكون معرفة؟ المهم إذا حصل لنا العلم نعرف أننا وصلنا إلى عدد المتواتر. نعم. وليس وليس شرطا للصحيح خلافا لما زعمه وأبو علي الكبائي من المعتزلة، وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح هو الذي يرويه الصحابي والزائر عنه اسم الجهال بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. كون العدد، كون عدد السند عزيزا هذا ليس شرطا للصحيح، ليس من شروط الصحيح أن يكون العدد عدد السند أقل ما يكون اثنين، ليس من شرط الصحيح، بل حتى إذا كان واحدا قد يكون صحيحا، ليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. أبو علي الجبائي من المعتزلة هذا قد لا يكون سمع بالبخاري ولا مرة، والله أعلم، يعني من المعتزلة المعروفين، لا عبرة لا بموافقته ولا بمخالفته، والحقيقة ذكر أمثاله في مصطلح الحديث هذا مما عيب على الحافظ ابن حجر، وهو فعلا عيب، يعني ذكر أمثاله في مصطلح الحديث لا يليق، أي مخالفة للجبائي يعني يعتبر بها، وجاء برأي غريب وتابعه عليه بعض المحدثين كما سنرى. أبو علي الجبائي توفي في السنة التي توفي فيها الإمام النسائي 303. المهم أن أن أن أن يعني موافقتهم ومخالفتهم لا عبرة بها، لأنهم ليسوا من أهل هذا الفن، ودائما هم أعداء المحدثين، هذا تتوقع منه. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله، كلام الحاكم ليس صريحا في ذلك، فلذلك كان الحافظ دقيقا في التعبير هنا، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله، الحاكم تلميذ ابن حبان، يقول في علوم الحديث: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، أن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. هل الحاكم يشير إلى أن العزة أو كون العدد اثنان هذا شرط في الصحة، أو يشير إلى أن أكثر الأحاديث يعني مخرجها لا يقل عن اثنين؟ كلامه ليس صريحا فيه. فلذلك يقول الحافظ وإليه يومئ كلام الحافظ. على كل حال إذا كان يريد اشتراط العزة أو اشتراط الاثنينية في السنة فهذا غير مقبول. أما إذا كان يريد أن أكثر الأحاديث يعني تكون مخارجها كثيرة وهي هكذا فهذا مقبول. الشهادة على الشهادة هي مثلا شخص احتاج أن يشهد كم العدد المطلوب؟ اثنين مثلا هذا وهذا شاهدان. إذا كانوا موجودين يأتون إلى الشهيد الخاضي ويشهدون وينتهي الأمر. نفترض أنهم غير موجودين بعيدين منه لا يستطيعون أن يأتوا، ماذا يكون؟ نحتاج إلى اثنين أن يشهدوا لأن هذا شاهد، وإلى اثنين آخرين يشهدون لأن هذا شاهد. هذه هي الشهادة على الشهادة. لاحظ أن العدد في الشهادة على الشهادة يتضاعف، كلما نزلنا طبقة زاد العدد. نفترض أن الذين يشهدون عليكم غير موجودين، نحتاج إلى اثنين لإثبات كل واحد منهم، يصيرون أربعة بالنسبة لك ويصيرون أربعة بالنسبة لك. واضح؟ هذه هي الشهادة على الشهادة، والعدد يتضاعف كلما ينزل تنزل الطبقة. يقول الحاكم رحمه الله أن العدد إذا كان عند المخرج عند الصحابي إذا كان اثنين هذا يتضاعف مثل الشهادة على الشهادة. لا يقصد بأن هذا العدد يتضاعف بهذه الطريقة اثنان ثم أربعة ثم ستة، لا هو يقصد أن العدد يزيد، وهذا فعلا هذا هو حاصل في كل طبقة ترى أن العدد قد زاد. لأنه نفترض أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عنه اثنان، كل واحد منهم يروي عنه عدد، كل واحد منهم يروي عنه عدد، وهكذا يتضاعف. حتى الحديث الفرد العزيز مثل إنما الأعمال بالنيات نجد أنه في الأخير تواتر، مع أنه في النهاية في البداية واحد. نعم مصرح. قال رحمه الله: وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروي عن عمر إلا عقمه، قال: قلنا قد خطأ به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. فتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، لأن هذا لو سلم في عمر رضي الله عنه منع في تفرد عقمه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمه، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح والمعروف عند المحدثين، وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسهم جوابه بغير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن بشير: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه، وادعى ابن حبان نقيض دعواه. نعم. طبعا هذا القول الذي ابتدأ عند الجباني سنجد أنه يعني يشغل، هذا القول الذي قاله الجباني وجدنا إشارة إليه عند الحاكم، والحاكم ما أظنه قاله تأثرا بالجباني، لأن الحاكم من المحدثين الذين هم أصحاب المصطلح، يعني هو من الأئمة ولو كان يعني فيه بعض الناقل إلا أنه من العلم في الحديث. فخطر الحاكم يقتفل ويتحمل من أمثاله حتى ولو كلامه ليس مثل القاضي ابن العربي وغيره من الأصوليين. أما الجبائي كما قلنا ليس له يعني لا موافقته ولا لا عبرة به. القاضي أبو بكر بن العربي أيضا من علماء القرن الرابع من المالكية يقول في شرح البخاري أن العزة شرط البخاري، ثم اعترض على نفسه وقال إذا قالوا أن أول حديث في صحيح البخاري هو غريب، قال الجواب عليه أن عمر رضي الله عنه خطر به بالحديث في المنبر على المنبر إنما الأعمال بالنيات، ولو لم يكن الصحابة قد سمعوه بغيره كانوا يستدركون عليه. هكذا قال. طبعا كلامه خطأ كما ذكر الحافظ بن حجر، لأن عمر بن الخطاب إذا خطب به على المنبر ماذا تتوقع من الصحابة؟ يكذبه؟ يعني سكوتهم لأنهم أخذوا الحديث من عن أحده وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ماذا تتوقع أن يكذبوا؟ وهذا الصحابة يعني كل ما سمعوا الحديث ولم يكونوا سمعوه من مصدر آخر كانوا يستوقفون له، إلا أحيانا لوجوه لأمور معلومة يعني. إذن سكوتهم أولا لا يدل على مشاركتهم في الرواية، لا يدل على مشاركتهم في الرواية، أيضا لا يدل على أنهم سمعوه من غيره، إذن هذا استدلال غريب. يقول وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، يعني جوابه ضعيف، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال الأعمال بالنيات فرد يعني هو غريب لم يرويه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. على خطأ، لماذا ينكرون؟ على كل حال هذا خطأ. لماذا؟ لأنه أولا لا يتم استدراله بشكل من الأشكال، لأن هذا لا يدل على مشاركتهم معه في الرواية، ولا يدل أيضا على أنهم سمعوه من غيره ولذلك سكتوا وإلا كانوا ينكرون عليه. يعني هذا نسبة يعني ينسب إلى الصحابة منهجا غريبا. أيضا هذا إذا كان في أول حديث، آخر حديث أيضا غريب، ماذا تقول؟ آخر حديث في سائر البخاري غريب، بل الأحاديث الغريبة في سائر البخاري كثيرة. كذا قال وترقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، يعني لا يلزم، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرج علقمة، علقمة أيضا خطب به في يعني في محضر من التابعين، لا، ثم أيضا تفرد محمد بن إبراهيم، ثم أيضا تفرد يحيى بن سعيد، لأن هذا الحديث العظيم يعني تفرده في أربع طبقات، تفرده في أربع طبقات، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن العربي رحمه الله أجاب به في طبقة واحدة، فماذا تقول في الطبقات الثلاثة الأخرى؟ واضح؟ يعني إذا سلم بما يتعلق بعمر ماذا تقول في الطبقات الثلاثة الأخرى؟ على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. نعم قد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. قد يقول قائل يعني لا أسلم لك أن الحديث فرد وغريب في هذه الطبقات الثلاث، لأنه وردت هناك متابعات يقول الحافظ هذه المتابعات وجودها كعدمها. ولذلك من التعبيرات التي نجدها عند المحدثين يقولون مثلا وقد توبع بي تابعه فلان ولكنه عزم، هذا من الصراحات. هذا الحديث هذا الراوي مثلا تابعه فلان ولكنه عزم، أي وجوده كعزم. أو يقولون ولكنه لا يفرق بمتابعتي، أي لن يضيف شيء. إذن هذه متابعات لا يعتبر بها لأنها ضعيفة، وجودها كعدمها. وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. نسلم أن حديث عمر، يعني نفترض أن نحن نسلم له، طيب غير حديث عمر كثيرة، كيف تجيب؟ لذلك ابن رشيد السبتي هذا من المحدثين وله كتاب في تراجم البخاري، والكتاب مطبوع تراجم البخاري، يقول فيه ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. كان ينبغي إذا أراد أن يذكر شروط البخاري كان ينبغي أن يذكر في أول حديث فيه، وشعبا يعني كلام متين. كيف تقول هذا شرط البخاري وقد ابتدأ صحيحه بما يناقض ما تقول؟ نعم. أيضا كما قلنا آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أخرجه رواه أبو هريرة وعنه أبو الزرع وعنه رابي آخر، تخرج أيضا في ثلاث طبقات والله أعلم. المهم هو أيضا غريب، أول حديث غريب وآخر حديث غريب وما بينهما أيضا حديث كثير. نعم. قال رحمه الله ودعا الحديثان تقريب دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا يمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز الشميل النوع من الصف عن أنس. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث. ورواه عن كل جماعة. نعم. يقول الحافظ والداعى ابن حبان نقيض دعوة. ما هي دعوة جباي ومن تبعه؟ أن العزة أو كون العدد لا يقل عن اثنين هذا شرط في الصحة. طبعا ذكرنا هذا أن هذا ضعيف. يقول ادعى ابن حبان هو تلميذ ابن خزيمة توفي سنة 354 أشهر تلاميذ الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح التقاسيم والأنواع. يقول ادعى نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين يعني اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. عبارة ابن حبان تحتاج أن نتوقف عندها. ابن حبان يقول في المقدمة فأما الأخبار فإنها كلها أخبار أحد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين. ركزوا معي في العبارة، ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين. يبدو أنه بدأ ليس من المخرج وإنما من من من نهاية السنة. يعني حديثه هنا لم ينزل من عند الصحابي وإنما بدأ من نهاية السنة. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، نهاية السنة الحميدي، بدأ عن الحميدي. خبر من رواية عدلين مثلا الحميدي ومعه الإمام أحمد مثلا، روى عن أحدهما عن عدلين، حميدي روى عن عدلين والإمام أحمد روى عن عدلين، وكل واحد منهما، كل واحد من ممن روى عن الإمام أحمد والحميدي روى عن عدلين، يكون نقيض الشهادة بالشهادة، نفس الشيء ولكن من الأخير. ما أدري هل هذا الفهم صحيح؟ يعني لماذا أقول أنه بدأ من نهاية السنة؟ لأنه يقول في الأخير حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله، واضح؟ كأنه يقصد صورة الشهادة على الشهادة، ولكن نعم لا لا أنا أقرأ النص من هكذا. شوف، فأما الأخبار فإنها كلها أخبار وأحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين، كل واحد منهما عن عدلين، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أنا فكرت فيها كثيرا، ويبدو أنه يقصد صورة الشهادة على الشهادة، ولكنها من نهاية السنة. يقول: فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الأحاد. يعني سواء فهمنا ما يقوله ابن حبان أو لم نفهمه جيدا، الشيء الذي نفهمه أنه ينكر المتواتر. الشيء الذي نفهمه قطعا من كلامه وهو صريح كلامه أنه ينكر المتواتر. والحافظ ابن حجر يعني مسكه من ظاهر كلامه وأجاب عليه بجواب سديد حقيقة. هذا الجواب لو أجاب به في المتواتر ينتهي الإشكال. جاء بحديث ومثل بسند فيه هذه الصورة التي قد يفهم أن ابن حبان ينكره. لاحظ معي، قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين لا توجد أصلا. طبعا أنا فصلت في أو توقفت في فهم كلام ابن حبان أكثر، لأن ما ذكره الحافظ يبدو ليس دقيقا هنا في فهمه. إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، مثلا الحميدي والإمام أحمد في الطبقة اللي بعدها، ابن عيينة ومالك مثلا في الطبقة اللي بعدها، سعيد يحيى بن سعيد وواحد من صغار التابعين مثلا الطبقة اللي بعدها، محمد بن إبراهيم وواحد من أصحاب التابعين مثلا الطبقة اللي بعدها، علقمة وواحد معه من كبار التابعين كسعيد بن المسيب. هذا الذي يفهم من كلام الحافظ أن رواية اثنين فقط عن اثنين لا توجد أصلا. والله أعلم، قد يفهم منه هذا وقد يفهم منه ما ذكرته أنه صورة الشهادة على الشهادة. المهم الحافظ هنا أجاب على هذا الاحتمال، فيمكن أن يسلم. أما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. يقول: إذا كان ابن حبان يقصد أن لا يوجد حديث في كل طبقاته اثنين عن اثنين، في كل طبقة فقط اثنان. إذا كان يقصد هذا الشيء يكون قد يسلم له. أما إذا كان يقصد الصورة التي بيناها أنه في طبقة من الطبقات يكون اثنين، الباقي قد يكون أكثر. أما إذا كان يقصد هذا فموجودة، فموجودة. أما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يريه أقل من اثنين، أن أقل من اثنين، أما الأكثر فمفتوح. مثال ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، كم صارت في طبقة الحديث أنس والبخاري، أنس وأبو هريرة. طبعا هو لم يفصل في طرق حديث أبي هريرة، فصل فقط في طرق حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه أنس، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وكلاهما من الرواة المشهورين عن أنس. إذن هذه الطبقة لا غبار في وجود هذا الشرط. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، سعيد بن أبي عروبة، وكلاهما إمامان. رواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، عبد الوارث كلاهما أيضا ثقات. رواه عن كل جماعة. إذن سورة العزيز التي ذكرها وحررها الحافظ بأن تكون في بعض طبقاته، أن يعني يكون العدد في بعض طبقاته اثنان وقد يكون أكثر، هذه السورة موجودة قطعا. ما الذي يريده ابن حبان؟ والله أعلم، هل يريد التقيد باثنين في جميع طبقاته، أو هل يريد سورة الشهادة على الشهادة، وهذا هو الأوضح والله أعلم. على كل حال هو يريد أن ينفي المتواتر على المصطلح المعروف عند الأصوليين. ونحن كما ذكرنا، نحن مع ابن حبان رحمه الله في نفي المتواتر المعروف، ولكن إذا قلنا المتواتر ما تحصل به، ما يحصل به العلم، نعم هذا موجود ويقول به المحدثون وغيرهم المتواتر هو الذي حصل لك العلم به، سواء بالعدد وسواء بغيره. لماذا سمي متواترا؟ لكثرة العدد، لأن كثرة العدد فعلا مضنة لحصول العلم، وخاصة إذا تواتر الثقات على رواية حديث هذا فعلا يزيد العلم واليقين. المهم المتواتر لا يقصر فيه حصول العلم على العدد. إذا حصلنا فيه حصول العلم على العدد على الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر، هذا لا يكون من مباحث مصطلح المحدثين، وإنما يكون من مباحث الأصوليين وغيرهم. نعم، لاحظوا كيف جاء الحافظ بمثال. هل نستطيع نناقشه في هذا المثال؟ لا يمكن. لو جاء بمثال مثل هذا المثال في المتواتر انتهى النزاع، أليس كذلك؟ نعم. والرابع قال رحمه الله: والرابع غريب، هو ما يتفرد بروايته شخص واحد عن في أي موضع وقع التفرد به من السنة على ما سيقسم، على ما سيقسم سنقسم على على ماش؟ طيب سنقسم صحيح وسيقسم صحيح. عندي سنقسم. على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي أقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر وخبر واحد. إذن الرابع الغريب وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد، أي العدد المحصور، إذا كان في واحد فهو غريب، وإذا كان في اثنين فهو عزيز، إذا كان في ثلاثة وأكثر فهو، وإذا كان في أكثر من ثلاثة بل لم يكن محصورا فهو متواتر. طبعا ما ذكره الحافظ هنا يعني قد يخالفه بعض المحدثين فيما يتعلق بالعزيز، لأن الحافظ ابن مندى ذكر ووافقه أيضا ابن الصلاح أن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، والحافظ حصره على اثنين. وعلى ما ذكر ابن الصلاح وقبله ابن مندى، طبعا ابن مندى من أئمة المحدثين من القرن الرابع، على ما ذكره أيضا مشى عليه البيقوني، أما الحافظ فقد قصره على اثنين. نعم. قال رحمه الله: خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص. إذن الغريب ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. الغريب أيضا سينقسم إلى قسمين بالنسبة إلى موضع التفرد، فذلك يقول الحافظ على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي بالنسبة إلى موضع التفرد. نعم. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول أحد، ويقال لكل منهما خبر أحد. إذن الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد. والأحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا هو التقسيم المعروف. أما عند الأصولي الأحناف فالمشهور من قسم المتواتر. نعم. قال رحمه الله: وخبر واحد من لغة ما يرويه شخص واحد وبالاستلاح ما لم يجمع شروط التواتر. نبه هنا، نبه هذا التنبيه، لأن لما نقول خبر واحد هذا يشير إلى أن الراوي واحد. نبه الحافظ إلى أن هذا المصطلح يعني المعنى الاصطلاحي يختلف عن المعنى اللغوي واللفظي، لأن خبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، وهذا العدد قد يكون أربعة، قد يكون خمسة، قد يكون عشرين، قد يكون ثلاثين، مع ذلك يكون خبر واحد، لأنه إلى أن يجمع شروط التواتر يبقى يظل حديث الأحاد. نعم. قال رحمه الله: فيها أي الأحاد مقبول وما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو المقبول وهو عندك موجود وهو وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. هكذا يترجح الجميع عنده هكذا، ها؟ يترجح أو لم يرجح؟ أي نسخة عندك؟ وعندك؟ طيب، عندي لم يرجح. نعم، وكله صحيح. نعم. بتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول والمتواتر، وكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بإخبار غير أخبار الآحاد. نعم. يقول: وفيها أي في الآحاد المقبول وفيها المردود، وهذا لا يوجد في المتواتر، لأن الآحاد فيها مقبول وفيها مردود. ما هو المقبول؟ ما يجب العمل به عند الجمهور، لم يذكر العلم، لم يقول المقبول ما يفيد العلم، لا، قال ما يجب العمل به عند الجمهور. طبعا ما يجب العمل به العلم به ولا يحصل به العلم، هذا كما قلنا من بدايات تأثر المحدثين بالوصوليين، وإلا يعني ما يجب العمل به غالبه مما يفيد العلم، إلا في أحد الأحاديث الذي لا تستطيع أن تجزم بأنه صحيح، حتى ولو حكمت على الحديث بأنه صحيح ففي قلبك منه شيء. هنا نعم يفيدك الظن الغالب ولا يفيدك العلم. أما إذا كان الحديث صحيحا، حديث في صحيح البخاري مثلا، حديث رواه البخاري ومسلم، هذا يفيدني العلم والعمل. فهذا فيه شيء من التنازل لفكرة المتواتر أو لفكرة من يريد أن يعني يقصر وجود إفادة العلم على التواتر وليس ولا يجعله يعني لقرائن أخرى. نعم. وفيها المردود. ما هو المردود؟ هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. ليس معنى المردود أنه ترجح لك كذب، لا، هو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث. إذا قلنا أن هذا الحديث مردود لا يتبادر إلى الذهن أن راويه كذاب أو متهم أو لا، لا، أقل ما يقال فيه أنه لم يترجح لنا صدق المخبر، هذا أدق ما يقال فيه. لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها يعني في الأحاد على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، أي في المتواتر. في المتواتر لا نبحث عن أحوال الرواتب، نقول يعني المتواتر يفيد العلم دون البحث في أحوال الرواتب. وكما ذكر الحافظ أنه لا يشترط فيه حتى كون الراوي مسلم، أم وذكرنا تحفظنا لهذا الذي يقال. أما الأحاد فيتوقف الاستدلال فيه على الاستدلال بالحديث، هذا متوقف على ماذا؟ على البحث في أحوال الرواة. إذا بحثت عن حال الراوي وتوصلت وترجح لك لديك صدقه، ماذا يكون؟ مقبول. ترجح لديك كذبه، ماذا يكون؟ مردود. لم يترجح لك صدقه وكذبه، توقفت، ماذا يكون؟ مردود. هذا التعبير حتى نبدأ من هنا، نبدأ من حيث عدم ترجح الصدق، لم يترجح لك الصدق، هذا مردود. نعم. فكله مقبول وهو المتواتر، فكله مقبول، أي المتواتر كله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أحوال الأحاد. إذن أحوال الأحاد الاستدلال فيها متوقف عن البحث عن أحوال الرجال. بعد البحث في أحوال الرجال إذا ترجح لديك صدقه فهو مقبول، ترجح لديك كذبه فهو مردود، لم يترجح لك صدقه أيضا مردود. نعم. لكن إنما وجب العمل بمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق ناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقل، أو لا. فالأول يغلب على الثاني ثبوت صدق الخبر ثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، فالأول يغلب على الثاني ثبوت صدق الخبر ثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. الثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيقح. نعم. الثالث. والثالث إن وجدت قرينة تلشقه بأحد القسمين يلتحق وإلا فيتوقف فيه، فإذا فيتوقف فيه فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. نعم. يقول هنا أيضا أشار الحافظ إلى نقطة مهمة جدا في هذا الباب. يعني لما نقول المردود والمقبول، وخاصة إذا قلنا أن المردود إذا لم يترجح صفته القبول جعلناه مردودا، ترجح لدينا صفته القبول جعلناه مقبولا، فقد يقال يعني بمجرد الترجح تجزم. فصل فيه الحافظ هنا وذكر لماذا نجزم بالقبول ولماذا نجزم بالرد. يقول إنما وجب العمل بالمقبول منها، ونحن نضيف إليها إنما يفيد العلم، المقبول يفيد العلم والعمل، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. بعد البحث ثبت لديك صدق الناقل، هذه حالة. بعد البحث ثبت لديك كذب الناقل، هذه حالة. بعد البحث لم يثبت لديك لا هذا ولا هذا، هذه حالة. كم صارت؟ ثلاثة. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر، لماذا؟ لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. أنا مكلف بهذا القدر، لست مكلفا بما وراءه، مكلف بأن أنظر إلى حاله، إذا كان حاله يوجب الصدق مكلف بالعمل به، وهذا حاصل هنا. إذن يغلب على الظن صدق الخبر، أو يحصل لي العلم بصدق ناقله، فأجزم به بماذا؟ أجزم بصدقه، وأجزم بالتالي بثبوته. والثاني يغلب على الظن إذا ثبت لي بعد البحث أن الرجل كذاب أو متهم بالكذب، ماذا يغلب على الظن؟ يغلب عليه كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، واضح؟ لأن أنا مكلف بهذا القدر وهذا حصل، أنا بحثت فتوصلت إلى هذه النتيجة. والثالث الذي هي صفة التوقف، بعد البحث لم أتوصل لا إلى صفة توجب القبول ولا إلى صفة توجب الرد، هنا ماذا أفعل؟ إن وجدت قرينة، أنظر إلى القرائن الأخرى، وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، مثلا شخص مستور، بعد البحث وصلت إلى أن الرجل مستور، لم يوثق فيقبل ولم يجرح فيطرح، بعد البحث وجدت مستورا آخر أيضا روى نفس الحديث، مستور آخر أيضا روى نفس الحديث، هذا يغلب الظن بإلحاقه بقسم المقبول، واضح؟ روى مستور حديثا معينا، بعد البحث وجدت أن وضاعاً يوافقه يتابعه، بعد البحث وجدت وضاع آخر أيضا يتابعه، بعد البحث وجدت كذابا آخر أيضا يتابعه، هذا يغلب على الظن أنه، لأنه على الأقل كان المفروض أن أجد التأييد من مثله ولم أجد، فهذا يغلب إلحاقه بقسم المردود. والقسم الأول يغلب الظن لإلحاقه بقسم، وهذه قرائن خارجية. أما نفس الشخص بعد البحث وجدته مستور، طيب إذا لم أجد لا هذا ولا هذا أتوقف، نفس التوقف يؤدي إلى إلحاقه ولكنه مرشح، هذا يختلف عن أما إذا وجدت قرائن لإلحاقه بقسم المردود، لأن هذا مرشح لأن أجد القرائن في أي وقت، أجد القرائن وألحقه بقسم المردود. إذن التوقف ليس لأنه مردود، ولكنه لأنه لم يترجح لي ما يوجب القبول. نعم. إذن فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. نعم. وقد يقع فيها أي فيها، ما الذي توصلنا إليه إلى الآن؟ أن الحديث ينقسم إلى قسمين، متواتر ويفيد العلم وآحاد قد يفيد العلم وقد يفيد لا يعني الذي ذكره الحافظ لهنا أن المتواتر يفيد العلم والأحاد تفيد الظن تفيد وجوب العمل. المتواتر يفيد العلم والأحاد تفيد وجوب العمل، هذا الذي ذكره الإمام وقرره. طيب هنا نتساءل، هل الأحاد لا تفيد العلم البتة؟ هنا أثار الحافظ هذه النقطة، لأن الذي ذكرنا إلى الآن بالنسبة للآحاد لم نتطرق إلى إفادته للعلم أبدا. الذي قرره الحافظ إلى هنا هو أن الآحاد إذا صحت توجب إيش؟ العمل. طيب ما حالها بالنسبة إلى العلم؟ هذا الذي يبينه هنا. طبعا سبحان الله هذا كله من التأثر بتلك الفكرة، وكلما وقع التنازل للمعتزلة وأمثالهم يعني يشدون الخناق أكثر للمحدثين. يعني بعد أن انتهيت من مباحث المتواتر والآحاد في الأخير أطلب منه أن يعطيني شيئا من العلم، في الأخير أطلب منه موافقته أن يوافق لي على إفادة العلم لبعض القرآن. نعم، على كل حال مع كل ما ذكره، مع كل ما ذكره الحافظ يعني مع كل السلبيات التي توجد في كلامه، يعني هو أحسن من غيره، لأنه أقل شيء هنا ذكر بعض الأمور التي يعني تفيد المحدثين وغيره، يعني هون من هذا الشأن بل يعترض عليه أيضا كما سيأتي التنبيه، وقد يقع قال رحمه الله وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. يعني هو يبدو منزعجا في هذا فعلا، لأنك وافقتهم في الأصل، لماذا توافقهم في الأصل؟ ومن أبى ذلك هم كثر. ولاحظوا في عبارته وقد يقرف، وقد يقرف. نعم، والخلاف إذن قد يقع فيها كما قلت من الآن بدأ فيما يتعلق بإفادة الآحاد للعلم، قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري. أنتم تعرفون قد يقع، يعني قد لما تدخل على المضارع تفيد إيش؟ ها؟ تقليل. قد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، قد دخل فلان، ولما تدخل على المضارع تفيد إيش؟ التقليل. قد يقع وقد لا يقع. نعم، وخلاف التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكون النظرية وهو شاصم عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. نعم، طبعا الحافظ هنا ما يرد على من، يعني يتحدث على من بالتحديد ما أدري، ولكن خلينا نفهم كلامه. والخلاف في التحقيق اللفظي، عندنا شخص ينكر إفادة المتواتر إفادة الآحاد للعلم، ينكر إنكارا تاما، وشخص آخر يقول قد يفيد العلم النظري، شخص يقول الآحاد لا تفيد العلم، هكذا لا يقول نظري أو ضروري، والشخص يقول قد يفيد العلم النظري. الحافظ يقول لما تذكرنا أقسام العلم وأن منه النظري ومنه إيش الضروري، إذا تذكرنا أقسام العلم يرفع الخلاف، لأن من ينكر إفادة إفادة الآحاد للعلم يقصد الضروري. لما يقول الآحاد لا تفيد العلم يقصد العلم الضروري. ومن يثبت إفادة الآحاد للعلم يقصد إيش؟ النظري. واضح؟ يقول هذا هو يقول والخلاف في التحقيق اللفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدراك، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر ويقصد إيش؟ العلم الضروري وما عداه عنده ظني. لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما قال عنها. الذي يقول أن ما احتف بالقرائن أرجح من غيره هل يفيد العلم؟ هل يثبت إفادة العلم؟ لا يثبت. نحن لسنا هنا في مقام الترجيح. مقام الترجيح مسألة أخرى. إذا تعارضت الروايتان، فمسالك الترجيح كثيرة، وصلها الحاجمي في الناسخ والمنسوب، وصلها إلى 50 مرجح. أسباب الترجيح كثيرة، منها احتفافه بالقرآن. لا شك أن هذا معتبر عند الجميع، وليست المسألة في هذا. المسألة في هل الآحاد تفيد العلم، والمسألة يعني الخلاف فيه حقيقي وليس لفظي. مرة أخرى يعني نقرأ كلام الحافظ. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنه. واضح؟ نحن لا نتحدث عن الترجيح، لأن الترجيح لا خلاف فيه، وأن القرائن معتبرة للترجيح ولا أحد يخالف في هذا. ولكن مسألة نعيش، هل الآحاد تفيد العلم أو لا تفيد؟ إذن الخلاف هنا حقيقي وليس لفظي، أليس كذلك؟ ولا عندكم أي استدراك؟ الخلاف هنا إيش؟ أسأل الحنبلي حتى الحنبلي. الخلاف هنا حقيقي ليس لفظي، لأن من يأبى الذي يخص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، كيف تقول أن خلافه مع من يطلق العلم على الآحاد لفظي؟ واضح؟ طيب، إذن نأخذ من كلام الحافظ جملته أنه قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبادها. وحافظ هنا يعني ما يعني هو يتحدث عن من. نحن مثلا إذا أخذنا أمثال الحافظ النووي مثلا، النووي ممن ينكر أن الآحاد تفيد العلم. تقول الآحاد كلها تفيد الظن، وغيره من المتأخرين. فهل يقصد الحافظ هنا يعني شخصا معينا، يشير إلى شخص معين له موقف معين؟ والله أعلم. أما إذا كان يعني يتحدث عن الخلاف من حيث العموم، واضح أن كلامه يعني فيه نظر. نعم، الآن رجع إلى الموضوع المهم. نحن لا يهمنا هنا أن الخلاف حقيقي أو لفظي، بعدما عرفنا المسألة هل الآحاد تفيد العلم أو لا تفيد. الذي ينفي حصول العلم بالآحاد، طبعا هذا يخالفنا الآن في هذه المسألة. نعم، هو الآن يشرح كلامه هنا، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن. هذه اللفظة هي التي يشرحها هنا. نعم، والخبر والخبر ما احتفوا بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتف به قرائن منها. إنه احتف. فإنه احتف بها قرائن منها دلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييزهما الصحيح على غيرهما. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إذن ذكر هنا ثلاثة أشياء. الحديث لما يكون متفقا عليه يخرجه الشيخان، هذا الحديث من الأحاديث التي يعني احتفت بها قرائن. وما هي القرائن هنا؟ جلالتهما في هذا الشأن عموما، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. إذن هذه ثلاثة أمور، وهي قرائن قوية جدا تبين على أن حديثهما وما أخرجاه يكون مقدما على ما يخرجه غيره. وعلى هذا الأساس سيأتي تقسيم الحديث الصحيح، أن ما أخرجه الشيخان هو أول الأقسام السبع متفق عليه الشيخان. إذن هذه قرائن. نعم. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يقول هذا التلقي، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، هذا ليس شيئا سهلا. يعني الأمة أجمعت على تلقي كتابيهما بالقبول، هذا شيء عظيم. يقول هذا أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، إذا كان أقل من نشر هذا التواتر. نعم. إذن من الأحاديث المحتفة بالقرائن ما أخرجه الشيخ. نعم. إلا أن هذا مختص بما لم يلتقطه أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وما لم يقع التخالف بين مثليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، استحالة أن يفيد المتناقضان العلم باستهمام غير ترجيح في أحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم. أترى هنا استثنى الحافظ شيئا، يعني كان كلامه ماشيا على ما شاء الله، إلا أنه جاء باستثناء عجيب مرة. هذا الاستثناء يعني انتقده فيه كثير من المتأخرين. يقول إلا أن هذا يختص بما لم يلتقطه أحد من الحفاظ مما في الكتابين. هناك رسالة صغيرة اسمها أحاديث الصحيحين بين الظن والقبول. هذه الرسالة في أصلها المقال في مجلة الجامعة الإسلامية المدينة النبوية لشيخ الحافظ ثناء الله الزاهد، له كتب في الأصول، لأنه طبعا ممن يعني يعاني مع الأصوليين، يعني كثرة تهوينهم لأحاديث الصحيحين، لأحاديث الصحيحة عموما، لأحاديث الصحيحين بالخصوص. جزاه الله خير، جمع أخوان العلماء فيما يختص بأحاديث الصحيحين، أحاديث الصحيحين بين الظن والقبول، رسالة صحيحة. ذكر فيها أن ما استثناه الحافظ هنا استثناء ضعيف، ومن بعده رد عليه في هذا الاستثناء. لماذا؟ إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. ممن انتقد الشيخين الدارقطني مثلا وغيره، ولكن بعد انتقال الدارقطني ما هي النتيجة التي توصل إليها من تلقى كتابيهما بالقبول؟ مع من كان؟ كان مع الشيخين، لم يوافقوا الدارقطني رحمه الله رأيه، خالفوه، وكانوا ممن بل انضموا إلى الشيخين ورأوا أن ما يعني أن موقف الشيخين هو الأقوى. إذن حتى كلام الدارقطني محصته الأمة، كثير من المحدثين محصوه فكانوا مع الشيخين. إذن هذا الاستدراك لا يقدم ولا يؤخر، هذا الاستدراك يعتبر إضافة أو يعتبر موقفا من مواقف المحدثين، إلا أن جمهور الأمة كانت مع الشيخين. إذن هذا الاستدراك لا يقدم ولا يؤخر، وهذا الاستدراك لا يجعلنا، لأن مثلا نأخذ حديثا معينا، الدارقطني طبعاً كتابه التتبع والإلزامات، كتابه الحافظ الدارقطني الأسماء التتبع والإلزامات، هو على قسمين. القسم الأول في تتبع ما أخرجه الشيخان، يتتبع حديثا حديثا، طبعا الكتاب بهذا الحجم أو أكبر منه، أكبر منه قليلا، وقد حققه الشيخ العلامة الشيخ مقبل الواجري، حققه في رسالته للماجستير. في قسمه الأول يتتبع الشيخين ويقول مثلا هذا الحديث الذي أخرجاه ليس على شرطهما، ليس على شرطهما، ومن الذي يقضي بينهما؟ من بعده؟ الذين يعني تداولوا هذا الموضوع يعني اعتبروا أن موقف الشيخين هو الموقف، لم يوافقوا دارقطني. أحد مشايخنا الكبار الشيخ ربيع المدخلي ألف كتابا بين الإمامين مسلم الدارقطني، لأن التتبع والإلزامات هو على الشيخين البخاري ومسلم، فما يتعلق بمسلم أفرده بالكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني. طبعا لا يدخل بينهما إلا من يعرف نفسه. أنا سمعت أن الشيخ ليس راضيا عن هذا الكتاب وأنه يريد أن يعدل فيه، وما أظن يجد فرصة للتعديل فيه. بين الإمامين مسلم الدارقطني. على كل حال العلماء بعد الدارقطني وبعد من استدركوا أيضا على الشيخين يعني موقفهم مع الشيخين، إذن هذا الاستثناء ليس في محله. نحن نقول أن كل ما أخرجه الشيخان واعتمداه وهو صحيح عندهما فكله محفوف بالقرائن، وهذا الاستثناء ضعيف. الاستثناء الثاني نعم قوي، وبما لم يقع، أي إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، ومختص أيضا بما لم يقع التجاذب، عند التجاذب وعندكم التخالف وكله بما نوع بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح باستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما للآخر. طبعا لم يذكر الحافظ هنا أمثلة، ولكن هناك أمثلة، هناك أمثلة من بعض الأحاديث التي هي في الصحيحين وفيها تناقض، إذا كان من شيء من هذا القبيل نعم قد يكون معدودا للأصابع، ولكن عموما طبعا هذا الاستثناء هو قوي، ولكن العدد كم؟ قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة بالكثير. إذن نحن نقول قولا عاما ونقول كل ما أخرجه الشيخان فله مزية وهو يفيد العلم، لا نقول يفيد العمل، يفيد العلم والعمل نعم، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته نعم. فإن قيل إننا اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته فمعنى وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه شيخان فلن يقل نكتفي بهذا القدر لأن الموضوع طويل شوي نعم. Thank you. هذا الخلق وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. اي لا، هم لما يقولون هذا الكلام هم يقصدون مما هو على شرطه. لما نقول اخرجه البخاري في صحيحه نقصد ما كان على شرطه، ولذلك لا يجوز اذا كان معلق لا يجوز ان تقول اخرجه البخاري في صحيحه وتسكت، لا يجوز. أجاب عن اعتراضات الدارقطني وأبو علي الغساني على ما أخذ البخاري ومسلم في الحديث المعتقد، هذا غلبة صف على المعلقات، وما يلتمس الحافظ بن حجر هنا العذر لما قال إلا أن هذا مختص بما لم يقد أحد من الحفاظ وما في الكتابين، أن هذا المعنى فيه المعلقات، لأن هذا غالب انتقد المعتقد سواء الدارقطني أو غيره. أنا لا أذكر كلامه، ولكن إذا كان كما تقول أنت ثقة إن شاء الله، فهذا يضيف يعني ويضرب كلام الحافظ أكثر، لأن نحن نقصد ما أخرجه الشيخان وكان على شرطه. مثلا البخاري ما يخرجه بالتراجم، ما يخرجه طبعا أنت تعرف لما تقرأ البخاري تعرف ما هو على شرطه، لذلك نحن ما نقول أن كل ما في صحيح البخاري صحيح، لا، المتخصص يعرف أن في الصفحة الواحدة يستطيع أن يحكم أن هذا مما يقال فيه أخرجه البخاري لأنه على شرطه، وحديث آخر ذكره في نفس الصفحة لا يجوز أن يقال أخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه، ونحن نتحدث هذه المزية حاصلة لما أخرجه البخاري على شرطه. فإذا كانت الانتقادات هذه منصبة على المعلقات فهذا يزيد يعني ضعف من يستثني، يزيده ضعفا، يعني لأن الانتقادات هذه أغلبها منصبة على الأحاديث التي هي أصلا ليست على شرط الله. الله أعلم. البخاري احيانا تجده في الترجمه يذكر الحديث بنصه ولكن لا يذكر السند. لماذا؟ لانه اهل السند، هو اهل الاصطلاح، لانه يعرف انه اذا ذكر السند يلصق الحديث به وبشرطه وهو ليس على شرطه. مع ذلك يعني يذكر الحديث في الترجمه ولا يذكره في تحت الترجمة. لماذا؟ لأنه يعني يريد أن يفرق بين البابين، أن هذا الحديث ليس على شرطه، هذا الحديث ذكره البخاري، حتى ذكره للبخاري لماذا ذكره البخاري، يعني ذكره يستأنس به ولكن لا يقال أنه على شرطه. المعلقات بالذات معلقات البخاري، طبعا المعلقات في صحيح مسلم قليلة جدا، في صحيح البخاري المعلقات كثيرة جدا، فلذلك درسوه، وممن توسع فيها الحافظ في الهدي. هذه المعلقات بعضها تكون موجودة في الصحيح نفسه وبعضها لا تكون موجودة، وبعضها بصيغة الجزم وبعضها بصيغة التمريض، ولذلك هم تحدثوا عنها بالتفصيل. ما كان بصيغة الجزم يؤخذ منه أن البخاري يقول بثبوتها، ما كان بصيغة التمريض هذا يعني إذا كان البخاري لا يجزم بصحتها فنحن من باب أولى. إذن باب المعلقات والحديث أن هذا من تقسيم الأصولين لا هذا خطأ. يعني هذا باب المعلقات والحديث عنه هذا من مباحث أصول الحديث وليس أصول. المشكلة الشيخ من يقول البخاري ما نص على شرطه يكون تستقي فقط الشرط من التسمية انتباه يعني المسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط تقتصر على كلها في العموم الأغلب وكل هذا ذكر البخاري على أنه داخل في كتابه فكون تميز باعتبار التسمية وأن هذا هو شرط البخاري هو الذي يعني يحاولون يقولون يعني يضعفون هذا الرأي في بيان شرط البخاري. طبعا فعلا يعني شرط البخاري لم يبين شرطه بالتفصيل إلا أنه ذكر النتيجة ذكرها صراحة وذكرها مرارا وتكرارا أنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا ما صح هذه النتيجة. ولكن ما هو شرطه مثلا شرطه في الراوي شرطه في المروي بالتفصيل لم يذكرها ونحن نأخذ النتيجة وعلى ضوء هذه النتيجة التي ذكرها البخاري نفسه ننظر في في في في محتويات كتابه. ولذلك من يكتب عن صحيح البخاري يعني عادة يعنون محتويات صحيح البخاري أن صحيح البخاري فيه الفقه وفيه الحديث وفيه المعلقات وفيه الموصولات وفيه حتى يصل إلى نتيجة وهي ما هو الحديث الذي نستطيع أن نقول أخرجه البخاري وأسود هذا الذي هو على شرطه. نعم بس المحدثين عادة يذكرون أصل الكتاب المتابعات والشواهد هو الاستئناس يريدها البخاري دائما الاستئناس كل الأصل الحديث هم دائما على أصل الكتاب نعم دائما نعم نعم